وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء. يعني أن النداء وهو الأذان والإقامة من علامات الوجوب، فإذا وجدنا صلاة ينادى إليها بالأذان والإقامة علمنا أنه واجب، وإذا وجدنا صلاة لا ينادى إليها بالأذان والإقامة عرفنا أنه ليس بواجب. لماذا؟ لأن الاستقراء قد دل على أن الأذان والإقامة مختصة بالفرائض، وما ليس بفرض لا ينادى إليها، لا يؤذن له. ومن هنا استدل بعض الفقهاء على أن صلاة الكسوف ليست واجبة، وأن صلاة العيدين قالوا ليست واجبة. لماذا؟ لأنه لا ينادى لها، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأذان والإقامة. فالأذان والإقامة يقول من علامات الوجوب. كذلك القضاء، يعني قضاء الفعل وهو الاتيان به بعد خروج الوقت، قال هذا من علامات الوجوب. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دل على وجوبها، وهذا في الحقيقة مبني على القول بأن النوافل لا تقضى، وهو مذهب المالكية والحنفية. وأما على مذهب غيرهم فالقضاء ليس دليلا على الوجوب، بل هو مشترك بين الواجبات والنوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر بعد خروج الوقت، وثبت عنه أنه قال من نام عن وتره فليصله إذا ذكره، والوتر ليس بواجب. وقضى ركعتي الظهر بعد العصر، فالقضاء علامة مشتركة بين الواجبات وبين النوافل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى الفعل لا يدل هذا على الوجوب، على القول الصحيح. لماذا؟ لأنه مشترك بينهما. ولكن الناظم ذكر هذا بناء على مذهب المالكية والحنفية الذين لا يرون قضاء النوافل إما مطلقا وإما استثناء لركعتي الفجر كالمالكية، هم يستثنون ركعتي الفجر فقط. ثم قال والترك إن جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير. كذلك يقول بأن التعزير على الترك من علامات الوجوب، والمقصود بالتعزير العقوبة غير المحددة شرعا، وهو مشروع في كل معصية لم يحدد فيها الشرع حدا ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ففيها التعزير إذا رآه الحاكم، كما في السب والشتم يعني، فهذا يسمى تعزير في اصطلاح الفقهاء. فإذا كان ترك الشيء يترتب عليه التعزير فإنه دليل على الوجوب. لماذا؟ لأن ترك المندوب لا تعزير فيه، وترك المباح لا تعزير فيه، إنما يختص بترك الواجبات وفعل المحرمات. فإذا التعزير عند الترك هذه علامة على الوجوب بدليل الاستقرار.